سيدنا وأمدنا وأكرمنا وأكرمنا وأكرمنا وأشرفنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا هو بفضلك وانشر علينا من خزائن اللهم انشر صحتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. وصلنا الى قوله الخامسه، قال: والجمهور من العلماء على ان عده الامة التي تحيض على ان عده الامة التي تحيض، يعني غير اليائسه وغير الصغيره، من طلاق اذا طلقها زوجها حيضتان. وروي عن ابن سيرين، يعني قال الجمهور، نقل لنا الشيء المعتمد بالمسألة، لكن الآن قال: وروي عن ابن سيرين أنه قال: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة، إلا أن تكون، لأن الله قال، يعني أخذ بظاهر الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما فصل سبحانه بين حرة وبين مملوك. قال: إلا أن تكون مضت في ذلك سنة، إذا في سنة فأنا أتبعها، طالما ما في بيان فنبقى على ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى. قال: إلا أن تكون مضت في ذلك سنة، فإن السنة أحق أن تتبع. وقال الأصم عبد الرحمن ابن كيسان وداود بن علي وجماعة أهل الظاهر: إن الآيات في عدة الطلاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامة في حق الأمة والحرة، فعدة الحرة والأمة سواء. يعني هي كلام تاني، يعني يخرج عن قول الجمهور مثل بعض. قال: إن الآيات في عدة الطلاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامة، والأقراء بالأشهر والأقراء عامة، إن الآيات في عدة الطلاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامة، إن عدة الآيات في عدة الطلاق والوفاة بالأشهر والأقراء، فهمنا شو نراهم، هي عامة في حق الأمة والحرة، فعدة الحرة طالما هي يعني عامة، طالما عامة إذن يطلع يخرج من ذلك، فعدة الحرة والأمة سواء. واحتج الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام: طلاق الأمة طلقتان. يعني نقل النقل للجمهور أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، هيك الجمهور. ونقلنا المخالف، ابن سيرين والأصم عبد الرحمن ابن كيسان وغيره. قال واحتج الجمهور، يعني ناس كثر الذين قالوا بذلك، واحتج الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام: طلاق الأمة طلقتان. طبعا هنيك قال ابن سيرين: إلا أن تمضي في ذلك سنة، فالسنة أحق بالاتباع أن تتبع. معنى ذلك هو قال واحتج الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام: طلاق الأمة طلقتان. طيب هي سنة، معنى ذلك هذه سنة ما ثبتت عنده عند ابن سيرين، وإلا كان قال مثل ما قال الجمهور. وعدتها قال عليه الصلاة والسلام: طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان. رواه ابن جريج عن مظاهر ابن أسلم عن أبيه. طيب منين بيشري؟ من هون ولا من هون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رواه ابن جريج عن مظاهر ابن أسلم عن أبيه عن القاسم ابن محمد عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة تطليقتان وقروءها حيضتان، فأضاف إليها الطلاق والعدة جميعا. فأضاف يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال طلاق الأمة، فأضاف إليها الطلاق والعدة جميعا. إلا أن مظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحديث وهو ضعيف، لذلك لا يحتج فيه بالأحكام. طيب، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أيهما رق نقص طلاقه. أيهما رق يعني من الحر، أيهما رق نقص طلاقه. وقالت به فرقة من العلماء. طيب، يعني أيهما أي الجنس رق نقص طلاقه، وقالت به فرقة. طيب، قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من الحيض. قاله عكرمة والزهري والنخعي، وقيل الحمل. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني من الحمل. الأول قال من الحيض، وكلاهما في الرحم يعني. قاله وقيل الحمل، قاله عمر وابن عباس، وقال مجاهد: الحيض والحمل معا. وهذا على أن الحامل تحيض، يعني على كل حال يعني لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني بما ينضبط فيه أو تنضبط فيه العدة. فإن كانت حامل فبالحمل، وإن كانت حائل فبالحيض. فعلى كل حال لا يحد لها أن تكتم ما ينضبط فيه أمر وعد العدة، هذا المراد. طيب، والمعنى المقصود من الآية أنه لما دار أمر العدة على الحيض والأطهار ولا اطلاع عليهما إلا يعني على الحيض والأطهار، شو بيعرفنا نحن المرض الآن طاهرة ولا حائض؟ حائض من نعرف، هذا أمر يرجع إليها. ولا اطلاع عليهما إلا من جهة النساء، جعل القول قولها إذا ادعت انقضاء العدة أو عدمها، وجعلهن يعني النساء وجعلهن مؤتمنات على ذلك، وهو مقتضى قوله تعالى ولا يحل لهن. يعني من أين أتينا بأنهن مؤتمنات؟ يعني مصدقات فيما ينقلن عن أنفسهن. منين؟ قال وهذا مقتضى يعني مفهوم يعني محصل قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن، معناته الأمر إلها صفي، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وقال سليمان بن يسار ولم نؤمر أن نفتح النساء فننظر إلى فروجهن حتى نتأكد يعني، ولكن وكل ذلك إليهن إذ كنا مؤتمنات، لأنهن مؤتمنات المؤمنات. ومعنى النهي عن الكتمان ولا يحل لهن أن يكتمن، ومعنى النهي عن الكتمان النهي عن الإضرار بالزوج، يعني ما يترتب على الكتمان من أثر يعني أحكام، والأحكام ترجع بنفعها أو ضرها إلى الزوج. فعندما تلعب المرأة ولا تكن أمينة على ما في رحمها ما في بطنها، معنى ذلك حتختل الأحكام والرجل حيقع في حيز ضيس يعني. طيب. قال النهي، وفي معنى النهي عن الكتمان النهي عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه. فإذا قالت المطلقة حضت وهي لم تحض ذهبت بحقه، هذا ظلم وأكل حق، ذهبت بحقه حق الزوج من الارتجاع، يعني كان بكلمة برجعه بأي شيء برجعه، هلا بدها مهر جديد يعني بدها حفلة جديدة بدها أمر جديد يعني بده يخطبها جديد، كان بالأول كلمة ترجع هي قالت حط إذا عم تكذب مكون شريمة هي. لذلك لا يحل لهن أن يكتمن وهي لم تحط ذهبت بحقه من الارتجاع. وإذا قالت لم أحض وهي قد حاضت، وإذا قالت لم أحض وهي قد حاضت كمان ألزمته من النفقة ما لم يلزمه. فليش؟ لأنه هي بدها تلزم البيت، ما بدها تلزم البيت معنى ذلك ما بتستطيع لا تروح ولا تجي، بده ينفق عليها هو. ألزمته من النفقة ما لم يلزمه فأضرت به، أو تقصد بكذبها في نفي الحيض ألا ترتجع حتى تنقضي العدة ويقطع الشرع حقه. خلص انتهي، صارت ملكة نفسها. قالت أو تقصد بكذبها في الحيض أنه ما حاضر ألا ترتجع حتى تنقضي العدة، لساها ما أجت يعني ما صاروا ثلاث أخرى. إيه هو الرجل مرتاح، إيه عندها ما يشوف بعدين إلا بيقول أنا رجعتها، بتقول له إيه أنا من زمان خالصة يعني سولت له أو معها يعني غدرت فيه غررته يعني. طيب أو تقصد بكذبها في نفي الحيض ألا ترتجع حتى تنقضي العدة ويقطع الشرع حقه. وكذلك الحامل تكتم الحمل، ما قال إما الحمل وإما الحيض، كذلك الحامل تكتم ما في بطنها لتقطع حقه من الارتجاع، لتقطع حقه من الارتجاع. يعني عندما تكتم معناته ما عم يجي شيء، وما عم تقول له انه هي حامل، لتقطع حقه من الارتجاع. قال قتادة: كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحملة ليلحقن الولد بالزوج الجديد. يعني إذا كتمت الحمل بتقول هي يعني تحيض، بتلعب مثل ما بدها، وهي الحقيقة حامل لسه مو ظاهر عليها، لسه بالأشهر الأولى. والعدة الأقراء تنتهي يعني بشهرين بثلاثة تنتهي، والحمل لسه ما ظهر، لذلك بيخطبها بتتزوج، حاطة عينها على حدا بيتزوجها، وبتقول له بعدين هذا الولد منك، ليلحقنا الولد بالزوج الجديد. ففي ذلك نعم فترة الحمل بحق الله يرجع طول فترة الحمل. اي طبعا طبعا اي لك يعني ما لم تنقضي عدتها. ففي ذلك نزلت الآية. العدة كل عدة بحسبها، إذا كان حائل مثل ما قلنا ثلاث أقراء، إذا كانت حامل حتى تضع الحمل، إذا كانت آيسة أو صغيرة بثلاث أشهر. نعم. في حالة طلاق رجعي، في حالة واحدة أو زوجين، طلقة أو طلقة، يعني طلاق رجعي. هنا. وحكي أن رجلا من أشجع أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي وهي حبلى، ولست آمن أن تتزوج فيصير ولدي لغيري، فأنزل الله الآية: وردت امرأة الأشجعي عليه. يعني يظهر هو هذا الرجل رجل من أشجع، وردت عندها يعني فعلتها يعني ردت إليه. نعم. وأبطل عقد الثانية. ثم قال الثانية: قال ابن المنذر وقال كل من حفظت عنه من أهل العلم: إذا قالت المرأة في عشرة أيام أو عشرة أيام قد حضت ثلاث حيض وانقضت عدتي، إنها، قال أهل العلم، إنها لا تصدق ولا يقبل ذلك منها، إلا يعني تكذب كذبة تصدق يعني، أما هي كذبة ما تصدق، إلا أن تقول: قد أسقطت سقطا قد استبان خلقه. يعني مخلى، والولد يعني لما بينزل حتى قبل الأربعة الأشهر يعني بينزل هيك بتلاقي يعني شيء بسيط صغير، كتير صغير، بس بيقول لك هي عينه وهي هي نقط مثل نقط يعني. قد استبان خلقه، مصدقة. واختلفوا في المدة التي تصدق فيها المرأة، فقال مالك، بس طبعا هذا نادر، بعشرة أيام شو بعشرة أيام يعني، فقال مالك: إذا قالت انقضت عدتي في أمد تنقضي في مثله العدة قبل قولها، فإن أخبرت بانقضاء العدة في مدة تقع نادرا فقولان. قال في المدونة: إذا قالت حضت ثلاث حيض في شهر صدقت إذا صدقها النساء. وبه قال شريح، يعني ممكن هذا مو مستحيل، وقال له علي وبه قال شريح هذا يعني من صدقه وقال له إلى شريح علي سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأمدنا بمدده قالون يعني أصبت وأحسنت وقال في كتاب محمد لا تصدقوا إلا في شهر ونصف ونحوه قول أبي ثور يعني شهر ونصف قال أبو ثور أقل ما يكون ذلك في سبعة وأربعين يوما وذلك أن أقل الطهر يعني كيف 47 يوم أن أقل الطهر 15 يوما وأقل الحيض يوم وقال النعمان يعني إذا أن قال أقل الطهر 15 يوم وأقل الحيض يوم 15 ويوم 16 و 17 و 47 يعني بس هذا يعني على كون الطهر كله لكن السادة الشافعية قالوا بأقل من ذلك بكثير ممكن يطلقها بآخر الطهر لحظة بقي من الطهر وتحيط يوم خلاص بعدين تطهر 15 يوم صاروا 16 كمان تطهر لا تحيط 15 بعدين تطهر بعد ما تطهر يعني 32 نعم وأقل ما تحيض يوم وقال النعمان لا تصدقوا في أقل من 60 يوما وقال به الشافعي يعني من أحد أقواله ذاكرين المدد من كتب الفقه أضبط يعني منه قوله تعالى إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر قال هذا وعيد عظيم إن كن يعني النساء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر قال هذا وعيد عظيم شديد لتأكيد تحريم الكتمان يعني هالوعيد حتى يحذرها ويخوفها أنها لا تلعب ولا تكتم ما في بطنها أنت ائتمنك الله ائتمنك على هذا فلا تخوني وإيجاب لأداء الأمانة في الإخبار عن الرحم بحقيقة ما فيه أي فسبيل المؤمنات ألا يكتمن الحق وليس قوله سبحانه إن كن يؤمن بالله على أنه أبيح لمن لا يؤمن بالله لمن لا يؤمن أن يكتم يعني ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن أما إذا كنا غير مؤمنات ما بيأثر الجلالين لا المهك المعنى قال لأن ذلك لا يحل لمن لا يؤمن وإنما هو كقولك إن كنت أخي فلا تظلمني يعني إذا كنت مو أخي يظلمني لا هذا أدعى لعدم الظلم إذا كنت جاري ما بتظلمني معناته إذا كنت مو جاري ظلمني ما عليه لا يعني مع باب أو لا أنت ما تظلمني قال أي فينبغي أن يحجزك الإيمان عنه لأن هذا ليس من فعل أهل الإيمان وين لا قال فينبغي أن يحجزك الإيمان إن كنت أخي فلا تظلمني، أي فينبغي أن يحجزك الإيمان عنه. وشوين الإيمان جاء؟ لأن هذا ليس من فعل أهل الإيمان. يعني ربي قال إنما المؤمنون إخوة، وأنت أخي، فإذا كنت أخي ما بتظلمني. فمعنى ذلك يعني ينبغي أن يحجزك الإيمان اللي الله سماك فيه إنما المؤمنون عن ظلمي. طيب، لأن هذا ليس من فعل الإيمان. قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن فيه 11 مسألة. الأولى قوله تعالى وبعولتهن، قال البعولة جمع البعل، سمي بعلا لعلوه على الزوجة بما قد ملكه من زوجيتها. ومنه قوله تعالى أتدعون بعلا أي ربا لعلوه في الربوبية، يقال بعل وبعولة كما يقال في جمع الذكر ذكر وذكور وذكورة يعني، وفي جمع الفحل فحل وفحول يعني فحولة. هذه الهاء قال زائدة مؤكدة لتأنيث الجماعة مولل يعني هذا للتأنيث. طيب، وهو شاذ لا يقاس عليه ويعتبر فيه السماع، فلا يقال فيه لعب لعوبة. طيب، وقيل هي هاء تأنيث دخلت على فعول. والبعولة أيضا مصدر البعل. طيب، وبعل الرجل يبعل مثل منع يمنع بعولة، أي صار بعلا. والمباعلة والبعال الجماع. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لأيام التشريق إنها أيام أكل وشرب وبعال. وقد تقدم فالرجل فالرجل بعل المرأة والمرأة بعلته، وباعل مباعلة، باعل مباعلة إذا باشرها مباشرة. وفلان بعل هذا، بعل هذا أي مالكه وربه. يعني سيده. وله محامل كثيرة. كلمة بعل تأتي إن شاء الله تعالى. الثانية أحق وبعولتهن أحق بردهن. يعني قالنا شو معنات البعل؟ البعل يعني بالآية هو الزوج. قال أحق بقوله تعالى أحق بردهن أي بمراجعتهن. فالمراجعة على ضربين، مراجعة في العدة على حديث ابن عمر اللي مر معنا في العدة، ومراجعة بعد العدة على حديث معقل كمان مر معنا معقل. وإذا كان هذا فيكون في الآية دليل على تخصيص ما شمله العموم في المسميات. قال وإذا كان هذا فيكون في الآية أحق بردهن دليل على تخصيص ما شمله العموم في المسميات. تخصيص يعني أحق بردهن وبعولتهن أحق بردهن. يعني بريد العمشيه للاحاديث التي مرت. الاحاديث سيدنا ابن عمر شو قال فيه؟ قال وقال صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وهو نص أن زمن الطهر الذي هو الذي يسمى عدة. حديث مع خير وين صار بقى؟ مر معنا امبارح ما هي؟ برد من عيد. قال الثانية قوله تعالى: أحق بردهن أي بمراجعتهن وبعولتهن. فالمراجعة على ضربين: مراجعة في العدة على حديث ابن عمر مثل ما ذكرنا، فتلك العدة التي يطلق فيها النساء، ومعنى ذلك أنه يراجع. قال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها، يعني معناها بأثناء العدة. في حديث على حديث ابن عمر طبعا لما قال مره فليراجعها، يعني بياخذوا منا يعني بعض الناس يعني بيفتوا فيها انه قال له مره فليراجعها، فليراجعها يعني الطلاق ما وقع، لا خليه يراجع يحطها عنده بالبيت وبعدين بيطلقها. اما هي الحقيقه عندما قال، هذا جمهور المذاهب الاربعه على ذلك، عندما قال له عليه الصلاه والسلام، قال لسيدنا عمر: مره فليراجعها، يعني معناتها طلقت. الرجعه امتى بتكون؟ بعد الطلاق. هن بيقولوا لا، قال ثم ليطلقها، لما قال ثم ليطلقها بعدين بيطلقها، يعني معنى ذلك انه ثم ليطلقها، يعني معنى ذلك انه ما وقع طلاق هنيك يطلق. طيب طالما قال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها، معنى تطلقت. انه بيقولوا لا، يعني لو قال له يعني مثل ما بدون، قال له مره فليمسكها، يعني وهذا يعني كلام يحتاج إلى بيان، وعليه الصلاة والسلام بينه. وبعدين ما في يعني أحاديث ثانية أنها تبين أنه عليه الصلاة والسلام عندما قال مره فليراجعها، يعني بذلك أن يمسكها، ما في هيك شيء. يعني تأخير البيان ممكن يكون وارد، يعني عليه الصلاة والسلام لا بين عاجلا ولا بين آجلا عليه الصلاة والسلام. سؤال من حوال. فالمراجعة على ضربين: مراجعة في العدة على حديث ابن عمر في العدة، قال مره فليراجعها، يعني في العدة. ومراجعة بعد العدة، مراجعة بعد العدة على حديث معقل، وفيه أن أخت معقل طلقها زوجها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل، فنزلت الآية أنه خلص انتهت من عدتها. هذا حديث معقل، في أن أخت معقل طلقها زوجها حتى انقضت عدتها فخطبها طلقها زوجها فخطبها فأبى معقل بده إياها ما يعني زوجها بده إياها أخوه هو لي أمره قال له لا ما عاد زوجك إياها فنزل قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فهو قال ومراجعة بعد العدة نعم قال حتى انقضت عدتها فخطبها فأخوها ما رضي زوجها لا هو زوجها ومراجعة بس قولوا ومراجعة بعد العدة على حديث معقل كيف هي مراجعة هذا زواج جديد بحديث معقل طالما خطبها وربي قال أنزل فيه فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن بمعنى ذلك يا أهل ترى أنه أراد إرجاعها بعد انتهاء عدتها هيك بده ومراجعة بعد العدة على حديث معقل وإذا كان هذا فيكون في الآية دليل على تخصيص ما شمله العموم شلون بالآية وبعولتهن أحق بردهن كيف أحق بردهن يعني في المكان أنه أحق بردهن ظاهر الآية أحق بردهن يعني متى شاء هيك لا هذا عام مثل ما قال شو قال فيكون في الآية دليل على تخصيص ما شمله العموم يعني أحق بعولتهن أحق بردهن إلى أحق بردهن حيث يجوز لهم مراجعتهن هذا المراد في المسميات لا العموم وبعولتهن أحق بردهن لما إن أحق يعني قوله تعالى أحق بردهن يعني إمتى ما بده لذلك هذا العموم بده تخصيص كيف التخصيص قال فالمراجعة على ضربين مراجعة في العدة ومراجعة بعد العدة المراجعة بعد العدة هذا بده تكون بده زواج صار ما اسمه مراجعة إلا إذا بيسموها مراجعة شو بيريد من هذا أمر آخر ومراجعة في أثناء العدة حديث سيدنا ابن عمر إذن أحق بردهن ليس مطلق أحق إلك حق أنت بالجامع نعم إلك حق لكن نعم لك حق نقول حق بالجامع يعني بتجيب تأكل تشرب وتوصي حقك نعم لكن هذا مقيد هذا الحق تقعد بالجامع أوعيك طاهرة أوعيك نظيفة ما بتوسخ بالجامع ما بتأذي حدا بالجامع ما بتسيء لأحد في الجامع شو حقه يعني هاي سيارتي أنا هل بدي أسوي فيها بتجي بتوقف جنب محلي بتسد لي المحل فيها سيارتي هاي وأنا إلي حق بالأرض نعم وأنا إلي حق لذلك العموم بده تخصيص بده بيان هذا اللي ذكر لأن قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عام في المطلقات ثلاثا وفيما دونها لا خلاف فيه ثم قوله وبعولتهن أحق حكم خاص فيما كان طلاقها دون الثلاث وأجمع العلماء على أن الحرة إذا طلق زوجته الحرة وكان مدخولا بها تطليقتين وكان مدخولا بها شوف كل كلمة إلى فتوى وأجمع العلماء على أن الحرة إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها معنى ذلك إن لم يكن مدخولا بها الحكم يختلف إذا كان مدخولا بها تطليقة طلقها تطليقة أو تطليقتين أنه أجمع أنه يعني على أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة. فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها وبعولتهن أحق. هذه الأحقية في العدة، أما عندما تنتهي العدة هذه الأحقية، هذا التفضيل للزوج انتهى، صارت هي أحق بنفسها. قال فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية منه. لا تحل. تفضل. ما تفرق. لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف، مثل ما زوج معقد، زوجة معقد، طبعا زوج يقال له، نعم أخت معقد، صهر معقد، نعم. لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد وحفل بيعمل كمان، ولا خليها مستورة. ليس على سنة المراجعة، ليس على طريقة المراجعة بكلمة يعني، وهذا إجماع من العلماء. قال المهلب وكل من راجع في العدة فإنه يلزمه لا يلزمه شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد، شيء من الأحكام النكاح غير الإشهاد على المراجعة فقط، وهذا إجماع من العلماء لقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، فذكر الإشهاد في الرجعة ولم يذكره في النكاح ولا في الطلاق. قال فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، فذكر الإشهاد في الرجعة وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني ولم يذكره في النكاح ولا في الطلاق. أقول وكل من قال المهلب، هذا يعني لهذا الرجل يعني رحمه الله، وكل من راجع في العدة فإنه لا يلزمه شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد أو شيء غير الإشهاد أو طيب على المراجعة فقط، وهذا إجماع من العلماء. ليش بقى إجماع نقول إجماع من العلماء؟ المراجعة، شو سنة المراجعة؟ يعني عادة المراجعة، كيف الإنسان بيراجع؟ يعني كيف العادة براجعة؟ يعني كيف السنة طريقة الشرع بالمراجعة؟ بيلا رجعتك، رددتك، خلص هاي الكلمة ما بدها لا بيجي ناس ولا غيره. وهذا إجماع من العلماء. هلا بده يجيب شيء مخالف لهذا الإجماع. عادة شو قال؟ قال فإن لم يراجعها المطلق، أول شيء قال إذا كانت أجمع العلماء على أن الحرة إذا طلق زوجته الحرة تطليقة، طبعا قال وكانت مدخولا بها، طلقها تطليقة أو طلقتين، تطليقتين أحق برجعتها ما لم تنقضي عدتها وإن كرهت المرأة الرجعة، ما بدأ ترجع له يعني. فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية منه، لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد، ليس على طريق سنة طريق المراجعة. وهذا إجماع. هل أبا بده يجيب غير الإجماع؟ قال المهلب وكل من راجع في العدة فإنه لا يلزمه شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد على المراجعة فقط. فهذا يعني قال ما بدأ لا بينه وبينه ولا لا أو لحاله أو خلص، وقال أنا رجعتك وانت هيك تعهو نايم تعت الفرشة تذكرها الرجعت فلانة خلص مشيها لحاله، مثل ما طلق لحاله بيرجع لحاله. بس طبعا السنية أمر آخر، أما لا تصح الرجعة لا. فهو قال كل من راجع في العدة لا يلزمه شيء من أحكام النكاح إلا الإشهاد، غير الإشهاد على المراجعة. طيب يعني شو اللي الزوجة لا تريد، لذلك لا ننظر إلى قالوا وإن كرهت الزوجة الرجعة، لا هذا حقه وبعولتهن أحق. لكن هنا يقول وكل من راجع في العدة فإنه لا يلزمه شيء من أحكام النكاح. أحكام النكاح شو هي أحكام النكاح؟ أول شيء بده لفظ، بده إيجاب، بده قبول، وبده شهادة، هذا هو. يعني إذا إنسان قال له زوجك قال قبيلته وفي عادين شوي خلص، هاي أحكام النكاح. عم يقول لا يلزم شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد على المراجعة فقط. لما صار إشهاد ليش شو النكاح غير هيك؟ شو النكاح إذا واحد واحدة واقفة فرضنا على المذهب السلفي قال له زوجيني نفسي قالت له زوجتك وفي كم زبون خلص مشيها. هذا الزواج شو الزواج؟ يعني الزواج ليس بالخفاء، علانية وليس سر، هيك الأصل. ليش الشهو؟ يعني هذا أمر الله أحله ولذلك ما منستحي فيه، بس مو يلعب يعني فوت هيك يعني. طيب المهم فإنه بس قولوا بقى لا يلزمه شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد إلا إذا إن لا يلزمه، يعني بعدها يجب عليه المهر. هون لا في مهر ولا في شيء، يعني لو لم أنه ذكر الصداق المهر أثناء العقد سنة، يعني لو ما جبنا سيرة المهر أبدا جاي وانعقد العقد وصح العقد، لكن بعدها عندها بعد الدخول يثبت لها مهر مثيلاتها. هون عندما يدخل معنى ذلك هو هاي زوجته لا يلزمه لا مهر ولا شيء، هيك بريد. ولا يعني إذا كان يحتاج إلى الإشهاد، العقد كله إشهاد لفظ إشهاد إلا إذا بريد، يعني أنه الإشهاد يعني على إذن أن يشهدوا، إذا هذا شيء يعني لا يجوز، يعني مو معنى حرام هذا تسقط فيه، حتى ممكن نقول حرام يجي يقبل زوجته قدام الناس إلا إذا بتركيا شيء الحال، يعني هذا لا يجوز، يعني من خوارم المروءة، هذا الأصل لا يجوز. يعني لما يقبله بدون يشهدوا أنا رجعته، يعني لأنه هذا من طرق الرجعة عند السادة الحنفية، إذا طلقها وهي في العدة قبلها، حتى مو قبلها بس هيك مسك إيدها خلص هذا يعد رجع، بس ما بده يشهد انه هي. لذلك هذا مثل ما يعني خلاف الاجماع. قال وكل من راجع في العدة فإنه لا يلزمه شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد على المراجعة فقط، وهذا إجماع من العلماء لقوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن، يعني عندما بلغت المرأة يعني تخلص عدتها، يا أمسكها يا أما طلقها وتمسكها ضرارا، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم. لا خلص تركها، لا ترجعها، ما بدك إياها تركها. أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فذكر الإشهاد في الرجعة ولم يذكره في النكاح، يعني فأمسكوهن، هذا فأمسكوهن بمعروف ولم يذكره في النكاح ولا في الطلاق، يعني عندما يطلق. طيب قال ابن المنذر وفيما ذكرناه من كتاب الله مع إجماع أهل العلم كفاية عن ذكر ما روي عن الأوائل في هذا الباب، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال الثالثة لا ما بدا شيء. نعم هي آل سنة عند الطلاق وعندنا، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجون ومسلمون آية يا أيها النبي وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ومن هاي الآية. نعم الثالثة من وعيكم والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واحفظنا واهدنا وسددنا وعصمنا ووفقنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد.